السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فأرحب بكم في محاضرتنا الثانية ضمن مقرر مدخل إلى علم القراءات الذي نلقيه على طلاب كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن مبادئ علم القراءات، وذكرت لكم أن لكل علم له مبادئه التي تعرف به وتذكر الأمور العامة لهذا العلم. تكلمنا في المحاضرة الماضية عن اسم هذا العلم وعن تعريفه وعن موضوعاته، وختمنا الكلام عن ثمرات تعلم هذا العلم. واليوم إن شاء الله في هذه المحاضرة سنستكمل الحديث عن مبادئ هذا العلم، وسنتكلم بإذن الله عز وجل عن المبدأ الخامس من مبادئ هذا العلم، وهو استمداد هذا العلم. بمعنى هذا العلم من أين نستمد هذا العلم، وكيف نتلقى استمداد هذا العلم؟ هو من النقول الصحيحة عن أئمة القراءة. هذه النقول الصحيحة عنهم الموصولة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما تلقاه من جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل. فهذا العلم استمداده بالإسناد المتصل إلى القراء المشهورين المعتبرين الذين هم يتصلون بسند صحيح متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل. الفقرة السادسة هي واضع هذا العلم أو مصدر هذا العلم. أما واضع هذا العلم ومصدره فهو من حيث تلقي هذا العلم، فإنه وحي الله عز وجل الذي أنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلامه عز وجل الذي أنزله على جبريل وأنزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث تلقي هذا العلم. أما من حيث وضع قواعده وتبويب أبوابه وتقسيم أقسامه وقضاياه العلمية، فالذي وضعهم أئمة القراءة المشهورين. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم، بين من نظر في تاريخ تدوين العلوم الشرعية في أول من وضع وألف في هذا العلم على أقوال متعددة وكثيرة، لا نريد الدخول فيها والإطالة في الكلام عنها، ولكن من أشهر من نسب إليه وضع هذا العلم أبو الأسود الدؤلي الكناني الذي توفي في القرن الأول في حدود سنة 70 للهجرة، وقد كان من سادات التابعين وفقهائهم وشعرائهم ومحدثيهم، بل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفقيه الشاعر المحدث ينسب إليه وضع علم القراءات. قيل أيضا إن واضعه الخليل بن أحمد النحوي البارز. قيل أيضا مما وضع أناس آخرين من أئمة القراءات، لكن من أشهر من ينسب إليه وضع هذا العلم هو أبو عبيد القاسم بن السلام المتوفى في القرن الثالث الهجري في حدود سنة 224 للهجرة. هذا أشهر من نسب إليه وضع هذا العلم. وإن شاء الله حينما نتكلم عن نشأة هذا العلم وتطوره سنقف على هذه المسألة بأوسع من هذا وأكثر بسط. المبدأ السابع من مبادئ هذا العلم نسبة هذا العلم أو ما يسمى بعلاقته بالعلوم الأخرى. هذا العلم تختلف علاقته بالعلوم الأخرى بحسب العلم الذي ينسب إليه، فقد تكون العلاقة التباين والاختلاف. إذا نسب إلى مثلا علم من العلوم التجريبية كعلم الرياضيات أو علم الفلك فنقول العلاقة بينهم التباين، لكنه إذا نسب إلى علم من علوم الشريعة فيمكن أن يقال إن العلاقة قد تكون بينهما هي العموم والخصوص المطلق. إذا نسبناها مثلا إلى علوم القرآن الأخرى فنقول إنها علاقة بين عموم وخصوص مطلق، لأن علم القراءات هو جزء من علوم القرآن الكريم. المبدأ الثامن مسائل هذا العلم، ما الذي يبحث في هذا العلم؟ الذي يبحث في هذا العلم نوعين من المسائل، ما يسمى بالأصول أو وهي قواعد كلية مضطردة لأئمة القراء، هي قواعد قد يشترك فيها بعضهم وقد ينفرد بها بعضهم وربما اجتمعوا فيها جميعا، وهي ما يسمى بأصول القراء. وهناك الفروع أو ما يسمى فرش القراءة، وهذه توجد لكل قارئ في كلمات مفردة وألفاظ متفرقة في القرآن الكريم. نعم قد يشترك فيها أكثر من قارئ وقد ينفرد بها قارئ دون آخر، وإن شاء الله سيأتي تفصيل ذلك، لكن أعطيكم مثال على ذلك. مثل قول عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قول عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم، في قراءة أخرى وما يخادعون إلا أنفسهم، فهذا مثال على ذلك. مثل قول عز وجل وواعدنا موسى 40 ليلة، وواعدنا موسى، في قراءة أخرى ووعدنا موسى 40 ليلة، فهذا ما يسمى بفرش القراءات. وإن شاء الله يعني في أثناء كلامنا ربما تأتي من الأمثلة ما تزيد الأمر وضوحا. المسألة التاسعة هي حكم هذا العلم، بمعنى المكلف المسلم هل يجب عليه تعلم هذا العلم؟ هل يجب عليه تلقيه؟ هل يجب عليه دراسته أم لا؟ هذا ما يسمى بحكم هذا العلم. والحقيقة إن عامة أهل العلم يذهبون إلى أن تعلم علم القراءات من الوجوب الكفائي، بمعنى أنه إذا قام به بعض أهل الإسلام سقط عن الباقي. لماذا نقول إنه من الوجوب الكفائي؟ لأن هذا العلم يتعلق بحفظ القرآن الكريم وصيانته كما تقدم معنا، فيجب على الأمة أن تقوم به حتى تحفظ القرآن وتصونه عن التغيير والتبديل والتلاعب أو التحريف. لكن إذا قام به جزء من الأمة يحصل بهم المقصود ويتحقق بهم الغرض، لم يعد هناك حاجة إلى أن تقوم به كل الأمة، بل إذا قام به جزء من الأمة يحققون المقصود بحفظ القرآن الكريم وضبط قراءاته، لم يعد هناك من حاجة إلى أن تقوم كل الأمة بذلك. فهو من فروض الكفاية، إذا قام به من يحصل به من المقصود وتحقيق معنى الحفظ والصيانة لم يعد هناك من حاجة أو سقط الإثم عن باقي الأمة. آخر مبدأ من مبادئ هذا العلم التي أردنا أن تكون مقدمة لدخولنا في هذا المقرر هي شرف هذا العلم أو مكانته أو أهميته أو قيمته. ما الذي يجعل لهذا العلم هذه المنزلة وهذا الشرف وهذه المكانة؟ الحقيقة هذا الكلام عن شرف هذا العلم وعن مكانته يرتبط بموضوعه. موضوع هذا العلم هو القرآن الكريم، فإذا كان موضوعه القرآن الكريم فإنه يشرف بشرف ما ينسب إليه، لأنه ينسب ويتعلق بالقرآن الكريم، ونحن نعلم أن القرآن الكريم هو أفضل الكلام وهو أشرف الكتب مطلقا، لأنه كلام الله عز وجل ولأنه كتاب الله عز وجل. ولهذا كل ما ورد في فضل القرآن الكريم، في فضل قراءته، في شرف قراءته، في شرف أهله، كله يمكن أن يصب في فضل هذا، في فضل هذا العلم، أعني به علم القراءة. مثل قول عليه الصلاة والسلام: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ولا شك أن المشتغل بعلم القراءات هو يقرأ القرآن ويرتله، بل لا يقرأه على قراءة واحدة، بل على أكثر، على أكثر من قراءة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن متعلم القراءات هو من متعلم القرآن، لأنه يتعلم كيف يؤدي، كيف يؤدي القرآن. من ما يدل على شرف هذا العلم وفضله ومنزلته أنه دلالة على مظهر التخفيف والتيسير على الأمة. كيف ذلك؟ الله عز وجل أنزل هذه القراءات على هذه الأمة تخفيفا وتيسيرا، وتيسيرا عليها. فإذا تعلمنا هذه القراءات فإننا بذلك وأخذناها وعلمناها الناس، نحن بهذا نحقق معنى التيسير والتخفيف، لأن بعض الناس لا يستطيع النطق بالآية أو بالحرف على على على التحقيق، لكن قد ينطق بها على الترقيق، أو لا يستطيع أن ينطق بها على الإمالة فينطق على التحقيق أو على التسهيل، ونحو ذلك من المعاني التي بها التسهيل على الناس. فتعلم هذا العلم مما يحقق معنى التيسير والتسهيل الذي وعد الله به هذه الأمة. أيضا من فضل هذا العلم ودلالته، من فضل هذا العلم وشرفه، أن به تحقيق معنى الإعجاز، معنى الإعجاز الذي أعجز الله به العرب، بل البشر إنسهم، بل أن الخلق جميعا إنسهم وجنهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. من مظاهره أن هذا القرآن نزل على أكثر من لغة وأكثر من قراءة، ومع ذلك لم يستطع الخلق جميعا إنسهم وجنهم أن يقرأوا ولو على حرف من حروفه أو على قراءة من قراءة، لم يستطيعوا المعارضة ولم يستطيعوا أن يقلدوا ويأتوا بمثله، فهم عجزوا عن الإتيان بمثله في حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة. وهذا مظهر من مظاهر إعجاز القرآن الكريم. وأيضا من صورة الإعجاز أن المعنى يتعدد وتصبح دلالة الآية واسعة بتعدد القراءات دون تعارض بينها. مثال ذلك قول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، في صفة الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب وأرجلكم. فمعناها يجب علينا، إذا كانت أرجلكم بالنصب فهي معطوفة على المغسولات، يعني اغسل وجهك ويديك واغسل رجلك، فهذا معنى. في قراءة أخرى: وأرجلكم بالجر. وقراءة الجر لأنها عطفت على المسح، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهي دالة على المسح. فيها دلالة على مشروعية المسح على الخفين. إذن القراءة الأولى فيها دلالة على الغسل الرجل، والقراءة الثانية فيها دلالة على المسح، فأصبحت اتسعت دلالة الآية دون تعارض، اتسعت الدلالة دون تعارض. وهي أيضا من دلالة على شرف هذا العلم وفضله أن فيها دلالة أيضا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، بلغ هذا القرآن بتعدد قراءاته وتنوع أحرفه، ومع ذلك لم يقع بينها تعارض ولا اختلاف ولا اضطراب، مع أنه مكث طول حياته وهو يقرأ القرآن ويبلغ من أول بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قبيل وفاته دون أدنى اضطراب ودون أدنى اختلاف. وصدق الله القائل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أيضا مما يدل على شرف هذا العلم وفضله أن فيه أيضا أثر على غيره من العلوم، ففيه أثر على علم التفسير، وله أثر على علم الفقه، وله أثر على علم اللغة، فتأثيره على غيره من العلوم دلالة على فضله ومنزلته ومكانته. وربما يعني نحتاج أن نقف عند هذه النقطة، وهي أثره في العلوم الأخرى، أو ممكن أن نسميه كما جاء في مفردات هذا المنهج صلته بالعلوم الأخرى. هذا العلم كما ذكرت وثيق الصلة بالعلوم علوم الشريعة الأخرى. لما؟ لأنه مرتبط بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو المصدر الأول الذي ترجع إليه كل علوم الشريعة، لأنها منبثقة من الكتاب. نحن مصدر التلقي عندنا الكتاب والسنة، هما مصدر التلقي أو ما بني عليهما. ولذلك هذا العلم، يعني بعلم القراءات، وثيق الصلة بعلوم الشريعة. سنضرب أمثلة على أهميته وصلته الشديدة بثلاثة من العلوم: أولا علم التفسير، ثم علم الفقه، ثم علم اللغة. أما علم التفسير فهو وثيق الصلة به، لأن علم التفسير أصلا هو لتفسير كلام الله، لتفسير القرآن، والقراءات هي أداء لألفاظ القرآن الكريم. وهذا يدلك على مدى التأثير ومدى الصلة بهذا العلم. والأضرب مثال من القرآن الكريم يوضح لك أهمية علم القراءات في التفسير ومدى الصلة بين هذين العلمين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إن هدى الله هو الهدى أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم. هذه الآية وقع فيها خلاف بين المفسرين، حتى عدت من الآيات المشكلة بين المفسرين في معنى قوله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم به عند ربكم. كيف نستطيع إزالة هذا الإشكال وهذا الاختلاف بين المفسرين الذي وقع بينهم؟ في قراءة ابن كثير ما يزيل هذا الإشكال ويرفعه، ويبقى المعنى غاية في الوضوح وغاية في السهولة. قرأ ابن كثير: أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيته، بهمزتين تدل على الاستفهام. فمعنى الآية إذن: قل إن هدى الله هو الهدى أأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني هذا إنكار على اليهود، وفيه توبيخ لهم. فمعنى هذا الاستفهام استفهام توبيخي، يعني ألأجل أن أعطي أحد وأوتي مثل ما أوتيتم من النبوة من أجل ذلك تكذبون وتعرضون؟ يعني لأجل أن الله أعطى أحدا وتفضل عليه بالنبوة فلأجل ذلك تكذبون وتحاجون وتعرضون؟ ما الذي أزال الإشكال في معنى الآية وسهل تفسيرها؟ هذه القراءة التي قرأ بها ابن كثير. بل إن من أثر القراءات على التفسير أنها ليست فقط تزيل المعنى المشكل وتوضحه، بل إنها تعطي أكثر من دلالة، ما يسمى بتوسيع المعنى. وقد ضربت في الحلقة الماضية أو في المحاضرة الماضية مثالا على ذلك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقراءة أخرى وأرجلكم. وقلنا إن قراءة النصب تدل على غسل الرجل، وقراءة الجر تدل على مسح الخفين. أعطيكم مثالا آخر أيضا يدل على هذا المعنى، وهو توسيع دلالة الآية الكريمة. قول عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يقول عز وجل: إذا نسخنا آية من القرآن أو ننسها، يعني نجعلكم تنسونها أو نجعلك أيها النبي تنساها فلا تذكرها، نأتيك بخير منها أو مثلها. في قراءة أخرى: ما ننسخ من آية أو ننسأها، والإنساء هو التأخير. فأصبح عندنا في كل من القراءتين دلالة على معنى. القراءة الأولى تدل على معنى النسيان، والقراءة الثانية تدل على معنى التأخير. وهذا دلالة على مدى تأثير وصلة علم القراءات بعلم التفسير. أيضا علم القراءات له أثر أيضا على علم الفقه، وله وثيق الصلة، وهو وثيق الصلة به. لماذا علم القراءات وثيق الصلة بعلم الفقه؟ لأن الفقه أصلا مبناه على القراءات، مبنى الفقه على القرآن الكريم، والقرآن الكريم القراءات هي طريقة لأداء القرآن الكريم، ولذلك فهو وثيق الصلة. ضربت قبل قليل مثال بقراءة وأرجلكم وقراءة وأرجلكم. قراءة أخرى أيضا في قوله عز وجل: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن الكفارة إطعام 10 مساكين، أو الكسوة يعني اللباس، أو تحرير رقبة. تأملوا في الآية، يقول تحرير رقبة. عندنا رقبة ممكن تكون رقبة مؤمنة ورقبة غير مؤمنة، ممكن تكون رقبة صغيرة أو رقبة كبيرة، يعني قصد عتق رقبة مملوكة. فقد تكون هذه الرقبة رقبة مسلمة أو غير مسلمة، مؤمنة وغير مؤمنة. جاء في قراءة أخرى: فتحرير رقبة مؤمنة، فدل على أنه يجب أن تكون الرقبة المحررة رقبة مؤمنة. نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله يعني الحديث بقية نكمله في المحاضرة القادمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.